قولوا الله العظيم في محكم التنزيل. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله مولانا العظيم. لا نستمع الى تلاوه مباركه وقل علينا اقرار الجار حكمه الشيخ محمد وسلم في العلم ان يتحكم الناس ويعني كلمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. وَالْعِلْمُ مَا أَعْلَمَ شَيْئًا يقدمك حي. قال الذي يحيي الله من الموت الله الله. صل على جمال النبي.

you الذي قال قصة الله عند النبي. Yeah.

يفتح عليك يا مولانا. الله يكرمك. وقد لم تجد هذا السؤال الكبير الذي اعطاه وفرض على المرسول الذي مرسول عبد الخليل كبير في المدينه بمناسبه ظهور 40 يوما على وفاته. نسال الله العلي الكبير ان يتغمد الفقيد بفوز رحماته وان يسكنه فسيح جناته وان يغلب له الصبر والسلوان. فقد نهي الى هذا السؤال الكبير بتلاوة عبارة من مصطلح علم الحوار الكبير والمعروف فضيلة الشيخ محمود حسنين الكلفي ونقلناه من محلات الإسلام والإسلام والصوت الواضح حتى الشيخ لا تركهم في عائلة